الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا بفضل الله في هذا الكتاب المبارك كتاب قواعد التحديث إلى الشروط التي اشترطها العلماء لاستقراء لمعرفة الصحيح من السقيم من الأحاديث. فقلنا الشروط هي خمسة، وانتهينا إلى مسألة عدم الشذوذ وعدم العلة. واليوم إن شاء الله نكمل الكلام على الصحيح ومراتب الصحيح وتفاوت الدرجات في هذا الباب، وأيضا نبين مثلا أو مثلين على مسألة العلل في الأحاديث أو الشذوذ في الأحاديث. أقول هذه الشروط إذا تكاملت، الشروط الخمسة إذا تكاملت في إسناد معين، حكمنا على الحديث بأنه صحيح الإسناد، بل حكمنا على الحديث بأنه صحيح، لأن اشتراط عدم وجود الشذوذ والعلة يتكامل معها الحكم على الحديث. لكن بينهما تفاوت، يعني أقل درجة الصحيح أن يتوفر فيها هذه الشروط بأقل درجاتها، وأيضا التفاوت بينهم تعلو الدرجات بإشباع هذه الشروط أو تحقق هذه الشروط بمراتبها العليا، فتعلو رتبة الحديث، تعلو رتبة الحديث بتحقيق هذه الشروط فيها. ولذلك العلماء يعني اختلفوا، أو بعض من العلماء أفردوا أبحاثا على أصح الأسانيد، وأصح الأسانيد لا يصح أن نقول أصح الأسانيد مطلقا، بل أصح الأسانيد مقيدة، إما تقيد بصاحب من الصحابة، وإما تقيد ببلد، وإما تقيد بمكان، أو تقيد بأوقات، أو بشيخ عن شيخ. فأصح الأسانيد لا تكون مطلقة، ذلك هم قالوا أصح الأسانيد عن علي، أصح الأسانيد عن ابن مسعود، أصح الأسانيد عن أبي بكر. فتقييد هذا يبين أن أصح الأسانيد ليس إطلاقا هو أصح الأسانيد، لكن أصح الأسانيد عن صاحب معين، كما قالوا أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو الزهري، وهو أمير المؤمنين في الحديث، بحر الحديث الزهري، عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه. وسالم بن عبد الله هو ابنه، سالم بن عبد الله اختلف العلماء في على أقوال ثلاثة بينهم، هل هو من الفقهاء السبعة أم لا، يعني بعضهم يجعله من الفقهاء السبعة، فهذا من أصح الأسانيد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. لكن البخاري قال كلاما من ذهب على سلسلة من ذهب، قال وسلسلة الذهب هي مالك عن نافع عن ابن عمر، قالوا هذا أصح الأسانيد عن ابن عمر، لأنه ليس لأجل من مالك عن نافع، ونافع الثقة السبت عن ابن عمر وأكثر ملازمة لابن عمر رضي الله عنه وارضاه، بل بعضهم يقدم نافع عن سالم، يقدم نافع عن ابن عمر على سالم عن ابن عمر. والعلماء بعدما رأوا من البخاري هذا الكلام الوجيه أن سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، قالوا ولا أجل من الشافعي يروي عن مالك، فتكون سلسلة الذهب مكتملة تتلألأ، الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. قالوا بل ولا أجل من إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل يروي عن الشافعي، فتصبح السلسلة الآن التي لا توازيها سلسلة أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وإن لم أكن واهما كما قلت، إن لم أكن واهما فأكثر من 10 أحاديث في المسند بهذه السلسلة، يروي أحمد عن الشافعي، الشافعي يروي عن مالك، مالك يروي عن نافع عن ابن عمر. وأيضا قالوا أصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب هو محمد بن سيرين، وهو من الأماجد، محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب، هذه من أصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. أيضا كما سنمين من أصح الأسانيد عن أبي هريرة هو أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا عن ابن مسعود قال أصح الأسانيد عن ابن مسعود إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فهذه تعتبر أصح الأسانيد عن إيش؟ عن صاحب، عن بعض الرواة. قالوا أيضا في البلدان يكون أصح الأسانيد في بلد معينة لا في كل البلدان. قالوا وأصح الأسانيد في البلدان نقدم الحرمين، أهل الحرمين. الأحاديث المستقيمة التي جاءت هي كما قال ابن تيمية أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الكوفة، صح؟ تعك من أهل الكوفة بحال من الأحوال كما قال الشام بن عروة. أهل البصرة، بس أهل البصرة، نعم أهل البصرة، أهل البصرة لهم كثرة في الأحاديث وأيضا أحاديثهم مستقيمة. وأهل الشام على دخن، نعم، لأن أهل الشام كلها مقاطيع، كما قال الخطيب قال وأحاديثهم مقاطيع. يعني إيش مقاطيع؟ قالوا أهل الشام أكثر أحاديثهم مراسيل ومقاطيع، والأحاديث المستقيمة عندهم يعني الموصولة كلها في المواعظ. لكن هو أهل الحرمين كما قال الخطيب قال والإرسال أو التدليس فيهم قليل والوضع فيهم عزيز، يعني في ندرة. ويقول أما الأحاديث الموضوعة فيهم فهي في عزة، يعني في ندرة، عزيز يعني نادر. وأما المراسيل أو الإرسال أو التدليس فهو فيهم قليل. ويلي هؤلاء أهل البصرة. أما أهل الكوفة فقد قال هشام بن عروة كلام ما أدري، كلام من أصعب ما يكون. قال إذا حدثت عن أهل العراق بألف حديث فاطرح 990 حديث، كده بقي كام؟ 15,000. قال وكون في شك على من العشر. هذه مصيبة هذه. وكما قلت ليش؟ لأنهم ما تثبتوا. مع ذلك أنت إن نظرت إلى فحول أهل الحديث هتجدهم من وين؟ من هناك، من الكفر. هتجد فحول أهل الحديث الذين حملوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبحروا في الأسانيد، ومشارق الأرض ومغربها كلها التقت عندهم هم أهل الكفر. لكن هو الإشكال، كل الإشكال في إيش؟ الإشكال إن الوضعين كانوا كثر، ومسألة الميل لأهل البيت حمل الناس على أن يضعوا الأحاديث، لذلك تركت هذه الأحاديث. فالغرض المقصود هذه أصح الأسانيد وين؟ بالنسبة للبلدان. والعلماء بعدما تكلموا عن أصح الأسانيد كما بين المصنف لنا في ذلك انتقل إلى الكلام على تفاوت في الكتب، ونقل كلام النووي على مسألة التفاوت في الأحاديث في الكتب، فقال وألقى هذه المراتب ما أخرجه الشيخان، يعني ما اتفق عليه بين الشيخين بين البخاري ومسلم. قال وهذه أرقى المراتب في الصحة، إذا وجدت الحديث قد اتفق البخاري ومسلم على تخريجه فانتهى الأمر، فهو كالشمس أو أسطع. والمتنطعون لا يبالون بمثل هذا، هذه الأقوال التي جاءت عن علمائنا. قال أرقى المراتب هو ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط مسلم، شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان في الكتب الأخرى. طبعا الكتب الأخرى ما في من المصنفين من التزم الصحة، يعني من أهل السنة الأربعة لم يلتزموا الصحة في كتبهم. ولذا أنت إن فتشت في هذه الكتب تجد فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، بل وممكن أن تجد فيها إيش؟ الموضوع. وهذه إن شاء الله تكون نادرة. لكن هناك بعض العلماء يعني عنوا بالأحاديث الصحيحة والتزموا الصحة في كتبهم مثل البخاري ومسلم، لكن لم يوفقوا توفيق البخاري ومسلم، وذاك فضل الله يؤتيه ما شاء، كابن خزيمة. ابن خزيمة التزم الصحة في كتابه كتاب صحيح ابن خزيمة، وطبعا تعقب في كثير من الأحاديث. وأيضا ابن حبان، وأيضا الحاكم، الحاكم التزم بذلك، وكثير ما يخرج الأحاديث على شرط البخاري ومسلم، لكن هذه فيها إيش؟ بعض مزلة، فيها زلة أقدام كثيرة جدا. والذهبي قد تعقب الحاكم في كثير من الأحاديث التي قال فيها على شرطهما. الغرض المقصود هذه أيضا كتب التزمت الصحة ورتبوها العلماء ترتيبا بنفس الترتيب الذي ذكرته، ابن خزيمة ثم يتلوه بعد ذلك ابن حبان ثم يتلوه بعد ذلك الحاكم، والحاكم فيه من الضعف ما فيه بالنسبة لكتابه، أتكلم على كتابه المستدرك. هذا التقسيم أو هذا الترتيب لم يوافق عليه بعض العلماء ومنهم تلاميذ الحافظ بن حجر، لأنهم قالوا إذا قلنا بأن ما كان على شرطهما شرط البخاري ومسلم يتقدم على ما كان في السنن، ومن فرض به مسلم يتقدم عليه، نقول لا، ما كان على شرطهما يتقدم عليه. ليش؟ لأنهم نظروا إلى أنه إذا كان على شرطهما، ما معنى على شرطهما؟ لابد نحن نفسر أولا ما معنى أن هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما. تعرفون؟ الذي أعرفه بالنسبة لاستدراك على الشيخين هي مسألتين. أول حاجة يكون رجال هذا السند هم رجال البخاري، هو هذا، هذه مهمة جدا، رجال هذا السند هم رجال هذا السند. الأمر الثاني أن يكون كل راوي من هذه قد حدث عن شيخه الذي رواه. لا، هذا التقييد هذا الذي أريده. لا هم لا يقولون ذلك، لا، يعني هو لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. وإيش يفعل؟ يرى أن الرجل الذي روى البخاري له جاء في حديث آخر فيقول هذا على شرطه، وهذا لا نرضى به، التوسعة لا نرضى بها. سلسلة الإسناد الموجودة في البخاري إن وجدت برا البخاري خارج البخاري فيها أحاديث كما مثلنا المالك عن نافع بن عمر مثلا فيقول هذا على شرطه، نقول نعم هذا كلام صحيح لكن ليس على إيش؟ ليس على الإطلاق، يعني بالتمثيل عكرمة من الثقات الأثبات، صحيح ولا لا؟ روى له البخاري ولم يروي له منفردا مسلم. طيب إذا نقول ممكن نقول روى له الشيخان، روى له انفرادا البخاري وروى له مقرونا مسلم. طيب عندنا سلسلة داود بن حسين، داود بن حسين ثقة روى له البخاري طيب وروى له مسلم، لكن الحديث الذي يأتيني من داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس هذه السلسلة نفسها غير موجودة في البخاري وغير موجودة في مسلم، بل العلماء قالوا إذا روى داود عن عكرمة أتى بالمناكير كما قال ابن المديني. إذن هذه السلسلة غير موجودة في البخاري وغير موجودة في مسلم، مع أن الرجال الأحاد الأفراد رجال السلسلة موجودة في البخاري ومسلم. فهمتم ولا ما فهمتم؟ بمعنى داود روى له البخاري وعكرمة روى له البخاري ومسلم، لكن لم يروي البخاري ومسلم لداود عن عكرمة. ليش؟ لأن داود يهم عن على عكرمة. فإذا لا يصح أن أنا أجد إسناد فيه داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقول هذا على شرط الشيخين. لا، ليس على شرط الشيخين. أنا قلت لك هذا الذي أريده، نحن ما نقيد بهذا. أنا أقصد الشيخ أنه الآن عكرمة كان سماك بن حرب قد أخرج له مسلم عن عكرمة. نعم. الاثنين رجال مسلم، ولكن البخاري ربما لم يخرج هذا. هو هذا، احنا نقول ليش مش من شرطه؟ فيه كلام سلسلة فيها، يبقى لا يصح أن أنا آتي سماك عن عكرمة عن ابن عباس أقول هذا على شرط الشيخين. يبقى إذن لا يصح أن أقول شرط الشيخين أن الرجال الذين أخرج لهم البخاري يكون في سلسلة أخرى أو في حديث آخر فأقول على شرطه. لا، أقول نفس السلسلة نفسها بنفس روي التلميذ عن شيخي الذي روى عنه. فهمتم؟ ثاني بالمثال يتضح المقال. قلت لكم هناك رواية عن داود بن حسين، داود بن حسين ثقة طيب وهو من رجال الصحيح، وأيضا عكرمة ثقة وهو من رجال الصحيح، يروى عن ابن عباس وابن عباس ثقة لأنه إيش جاوز القنطرة روى له البخاري ومسلم. هذا وهم فاحش ما يمكن. للصحابة يحتاج توفيق؟ لا. طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إذا داود إذا وجدناه في الحديث قلنا الإسناد صحيح. ليش؟ لأنه ليس فيه كلام. عكرمة نفس الأمر وابن عباس رضي الله عنه، لكن سلسلة الإسناد داود عن عكرمة عن ابن عباس مش موجودة في الصحيحين. الرجال كأحد موجودين في الصحيحين، أخرج لهم البخاري نعم، جاوز القنطرة جاوز القنطرة، لكن عندما تلتحم السلسلة ونقول روى داود عن عكرمة عن ابن عباس السلسلة لا موجودة في مسلم ولا موجودة، يبقى لا يصح أن نقول على شرطه. وأنت إذا دققت النظر وجدت أن البخاري طرح هذه السلسلة مع أن الأحاد ثقات وطرح مسلم هذه السلسلة. لما؟ لأن التحام هذه السلسلة لا ترتقي للصحيح، لأن داود يهم على عكرمة، وكما قلت علي بن المديني قال داود بن حسين لو روى عن عكرمة أتى بالمناكير فلذلك لم يأخذ عنه. يبقى إذن أقول على شرطهما المسألة كلها على الآحاد على الرجال على الشروط التي وضعت في الرجال. فلذلك العلماء لما نظروا وقالوا على شرطهما قالوا يبقى إذن على شرطهما يعني نفس الرجال ونفس التوثيق يقدم على مسلم. يقدم على ما في مسلم، وهذا كلام صحيح. ليش؟ لأنك لا تنظر إلى الكتاب، ما تقول أنا أقدمه لأنه في البخاري ولا أقدمه لأنه في مسلم، لا، أنت تنظر إلى إيش؟ مسألة الشرط الذي وضع في هذا الراوي، توثيق التجريح، فإذا بلغ المدى قل هو يقدم على من فرض به مسلم أو من فرض به البخاري. والغرض المقصود يعني هذه المسألة أيضا مسألة اجتهادية، بل ممكن أن تجد سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر لا موجودة في البخاري ولا موجودة في مسلم، وليس لك أن تقول هذا ليس من درجات الصحة، أو تقول هو ليس من أعلى درجات الصحة، بل هو من أعلى درجات الصحة، ولم يخرج له البخاري ولم يخرج له أو لم يخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. فالمسألة هنا على الغالب، المسألة على الغالب، الغالب فيما الحديث الذي جاءك فيه متفق عليه قف قف ولا تتكلم ولا تتنطع، لأن في كثير كما قلت إذا أرادوا أن يردوا الحديث وقيل له متفق عليه طعن في الرواة أو طعن في الصحابة. فالغرض المقصود الغالب عند الناس إذا قلت هذا الحديث متفق عليه فقف، قف معظما واطرح عقلك خلفك وعاطفتك خلفك وقل سمعت وأطعت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة بأسرها تلقت هذه الأحاديث بالقبول. نقف عند هذا، الأسبوع القادم نكمل، لكن نأخذ بعض الأمثلة العملية على الشذوذ والعلة. طيب هنا مسألة النزول على الركبة، روى أصحاب السنن عن عبد العزيز بن محمد الدارة وردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن، من هذا يا باشمهندس؟ النفس الزكية العلوي رضي الله عنه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. هذه سلسلة الذهب، هذه سلسلة بالنسبة لأبي هريرة، فهي إيش؟ فهي أصح الأسانيد عن أبي هريرة، عن الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. أنا سأسأل وما أريد إجابة تلقائية، أبو الزناد هذا لقب طلع صح؟ صح لقب؟ لقب ولا كني؟ ما اسمه؟ شعبة؟ أحسنت، الله بن ذكوان. الأعرج، الأعرج ده إيش؟ ممكنك أجب؟ الأعرج ده إيش؟ لقب، لقب كالأعمش وكإيش؟ الزيان صح؟ الحذاء. الأعرج ما اسمه؟ هذا أشهر من الأول. ماشي، أنت عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الإسناد فيه كلام. أولا انظر إلى أحد الإسناد، الدارقطني من رجال من؟ مسلم أخرج له ولا لا؟ رجال مسلم، وهذه تكفيك ثقة، لكن هو متكلم من ناحية حفظه صراحة. إذا حدث من حفظه ففيه كلام، إذا حدث من حفظه ففيه كلام. عن محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية، وهو ثقة لكن ليس من رجال الصحيح، وليس من رجال الصحيح. عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. طبعا خلاص هذه السلسلة لا ينظر فيها سلسلة الذهب بالنسبة لأبي هريرة، أو أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا نص في المسألة على أن السنة أن تضع يدك قبل الركبة. صحيح، وهذا خلاف فقهي عريض قد بيناه فقط في الأسئلة، يعني لسه ما درسناه دراسة تفصيلية، لكن مرتكز الأدلة التي يستدل بها الذين يقولون بأن السنة أن تضع يدك إلى هويت للسجود قبل الركبة هذا الحديث: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أقول هذا الإسناد فيه الدارقطني وهو من رجال مسلم، وفيه محمد بن الحسن وقد وثقه النسائي، وإذا وثق من قبل النسائي فعد عليه في النوارث فهو ثقة. يبقى إذن الإسناد مسلسل بإيش؟ بالثقات. المفروض الإسناد مسلسل بالثقات، نقول الحديث صحيح، لكن العلماء له فيه كلام، قد أعله البخاري وأعله الدارقطني. فقال الترمذي: غريب، لا نعرفه عن أبي الزناد إلا من هذا الوجه. قال: غريب، وهذا طبعا الماحة كما بينا تفسير غريب عند الترمذي. فعلى البخاري فقلنا للبخاري ما هي علة الحديث؟ قال انفرد به محمد بن الحسن عن أبي الزناد. طب وهل هذا يعتبر علة؟ سنبين. قال هناك علة أخرى. يبقى البخاري أتانا بنقطتين، الأولى انفراد من؟ انفراد النفس الزكية. النقطة الثانية التي أعله بها قال لا أدري أسمع محمد بن الحسن من أبي الزناد أم لا. إذا البخاري لما أعله ما أعله بإيش؟ بعدم السماع فقط. لا ده أعله قال انفرد. وطبعا الانفراد عند علمائنا أساطير العلم من المتقدمين فيه ما فيه. أحمد كان يرى مطلق الانفراد نكارة، يرى مطلق الانفراد نكارة، يقول لما ترى الرجل ينفرد برواية عن كثير من الجهابذة الذين يهتمون بعلم الحديث والرواية وينفرد هو عنهم بهذه الرواية ولا يوافقهم، يعني نقول لا، نقول لا يخالفهم، الغرض المقصود انفرد عنهم لم يروا مثل ما روى هو، فهذا فيه كلام لابد أن يقف وقفة عندها كما سنبين. والثانية قال لا أدري محمد بن حسن سمع أم لا. الطرق اثنين أيضا أعله لكن بانفراد من؟ الدار وردي. عندنا انفرادان الآن، الدار وردي ومحمد بن حسن. طيب طيب ننظر في العلة الثانية عشان هي أسهل العلم. لا أدري البخاري يقول لا أدري أسامع منه أم لا، وهذه ليست بعلة. ليش؟ المعاصرة موجودة، هو حتى عدم العلم لا يثبت لا ينفي، لكن احنا نقول حتى ولو نفى البخاري المعاصرة ايش؟ موجودة، وهو يرتقي عن المعاصرة لأنه يشترط اللقية، ونحن نقول حتى إن لم يتوفر اللقية فالمعاصرة موجودة. هذا مات 345 والثاني مات 230 وعنده 54 سنة، يعني الغرض المقصود المعاصرة موجودة حتميا، موجودة موجودة بين محمد بن حسن نفس الزكية وبين أبي الزناد. فإذا كانت المعاصرة موجودة والراوي غير متهم بالتدليس فلا يصح أن نعيد الحديث. طب هذا الشرط ليه ما اشترطته أنا؟ أيوة نعم، أقول طالما المعاصرة موجودة والراوي غير متهم بالتدليس فلا علة في الحديث، حتى لا نقول إن العنعنة نزلت التدليس هو مش متهم بالتدليس، يبقى الأصل عدلته والأصل أنه قد سمع من شيخه الذي روى عنه. فيبقى محمد بن حسن سمع من أبي الزناد، يبقى العلة التي أعلى بها البخاري الثانية ليست بإيش؟ ليست بعلة. لما؟ لأنه عنده شرط اللقية، وأنا أقول شرط اللقية لا يغني صحة الإسناد مع وجود المعاصرة. طيب أما الانفراد النفس الزكية عن أبي الزناد فيها ما فيها. إيش اللي فيها؟ أبو الزناد رجل في أهل المدينة، أهل المدينة احنا قلنا إن هم إيش؟ ها؟ أهل المدينة أصح الرواة عندهم. شوفوا من يروي عنه؟ أولا ابن عيينة الثوري، غالب من هؤلاء مالك، سعيد بن خضام الأعمش وغير هؤلاء. كل هؤلاء يلتفون حول أبي الزناد يأخذون منه حديثا، وهؤلاء ليس عندهم حرص في الطلب وهم شديد. مالك والثوري وابن عيينة كل هؤلاء لابد أن إيش؟ أن يتقاتلون على أحاديث أبي الزناد. ومعنى أن يأتي محمد بن الحسن وهو غير معروف بأنه إيش؟ ملازم لأبي الزناد، وغير معروف أنه أصلا يلصق نفسه بأبي الزناد، فيروي حديثا لم يرويه الأساطين الذين يأخذون عن أبي الزناد، يدعنا نقول ولمن فرد؟ لمن فرد؟ لضعف همة هؤلاء؟ الإجابة لا. لخفاء الحديث على هؤلاء؟ لا. لعدم ملازمة هؤلاء للشيخ؟ لا. يبقى إذن أكيد أكيد المسألة فيها إيش؟ فيها وهم على أبي الزناد، مفهوم؟ فالانفراد صراحة يعني يجعل المرء يقف حائرا لما ينفرد وهو ثقة، لما ينفرد عن هؤلاء الذين لم يروا هذا الحديث. وهذه العلة الأولى التي أعلها البخاري وفيها ما فيها من الوجاهة، والغرض المقصود تعليل البخاري للحديث ليس بالهين وله ثقل، فلابد أن تقف أمامه وقفة طويلة حتى تصح هذا الحديث. لشيخنا الفاضل الشيخ إسحاق له رسالة خاصة في إيش؟ في هذه المسألة، فالإخوة تراجعها وتأتي بما استفادته. من من من تصحيح الشيخ، لأن الشيخ صح هذا الحديث، من تصحيح الشيخ ثم نناقش هذا التصحيح على ضوء ما تكلمنا عليه من إعلام البخاري لهذا الحديث، لا سيما وإن الرواية الأخرى رواية عن علي عن عمر بن الخطاب، هذه الرواية عن الدارقطني أيضا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه ويرفع ذلك للنبي، وهذه الرواية فيها ما فيها. أيضا أعلوها بانفراد من الدارقطني، علوها بانفراده، وهذه العلة نقول ليست بقوية. الأقوى منها أن الدارقطني في حديثه عن عبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر قطره من الضعف المكان مصغر صح، لا المكبر هو الضعيف، هذا ثقة. فقالوا يحدث عن عبيد الله بن عمر مع أنه ثقة عن عبيد الله بن عمر فيهب عليه، حديثه عن عبيد الله ضعيف، فكان يحدث من حفظه، فيأخذ أحاديث عبد الله بن عمر المكبر فيجعلها من أحاديث عبيد الله المصغر، وهذا وهم ليس بالهين. فأحاديث عن عبيد الله أحاديث فيها مناكب، حتى لا يقال أن هذا شاهد لهذا. فالإخوة ترجع للرسالة لزاما وتنظر كيف صحح الشيخ هذا الحديث ونناقش هذا التصحيح الأسبوع القادم.